القاهرة تقدم من حسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة من أحلى شوارع مصر وأجملها، هو شارع النحاسين. يا رايحين سوق النحاسين، قولولي السكة منين؟ عايزة صينية نحاس ومعاها أبريق، ونهلت روايح رمضان، جيبولي قدرة فول شغل زمان. شارع المعز هو الشارع الرئيسي في قاهرة المعز. لو ماشي في شارع الأزهر والغورية على يمينك، هتلاقي شارع المعز على شمالك. يحمل هذا الشارع أسماء عدة، ربما تخص بعض أجزائه أو تخصه كله. فهو شارع الصاغة، لأن محال بيع الذهب تكثر هنا وهناك. وهو شارع النحاسين، لأن تجار النحاس يكثرون هنا أيضا. ومن هنا تبدأ حكايتنا النهاردة، حكاية شارع النحاسين. النحاسين ليس مجرد اسم شارع في حي خان الخليل بالقاهرة، بل يرمز إلى مهنة ما زالت تقاوم الزمن الذي يجرف أمامه كل شيء. فلم يتبقى من المهنة سوى القليل من الصناع الذين تجمعهم الهموم والمخاوف من أن يتحولوا إلى مجرد ذكرى تحت وطأة غزو الفضة. ما أن تصل إلى منتصف الشارع تقريباً حتى تجد مجموعة من الورش على الجانبين، أمامهم بعض التحف والأنتيكات القديمة، معظمها من النحاس، أواني الطعام والشراب وأهلة المساجد. وحين تقع عيناك على المحال المترصة على جانبي الحي، تبهرك محتوياتها، فأنت هنا أمام أكبر تجمع لباعة ومصنع النحاس في مصر أم الدنيا. في شارع النحاسين ترى قطع النحاس التي تتراص في إبهار وجاذبية، تجبرك على أن تقف لتتفقدها. فجميع القطع صنعت ببراعة متقنة من مختلف أنواع النحاس. سبب تسمية هذه المنطقة بحي النحاسين هو أن تجار النحاس منذ العصر الفاطمي كانوا يتمركزون فيه لبيع وتصنيع أواني المطبخ والنجف وقدر الفول وصواني الطعام وأباريق المياه ومستلزمات المقاهي والكثير من قطع الديكور المتنوعة ذات الاستخدامات المتعددة في القصور والبيوت ودور العبادة، وكله من النحاس. وعلى الرغم من الأهمية الفنية والجمالية لوجود هذه المهنة، فإنها تراجعت نتيجة اختلاف نمط حياة المصريين الذين أصبحوا يعتبرون المصنوعات النحاسية لا تعدو كونها قطعا فنية للزينة. ورغم اختفاء الأواني النحاسية من المنازل في ظل غزو أواني الألومنيوم والستانلس، فإن العاملين بتلك المهنة ما يزالون متمسكين بها في ظل أقبال السياح على شراء التحف النحاسية، وذلك لاستخدامها في الديكور. عم فخر السيد أقدم نحاس في الحي يقول: مهنة النحاس بتعتمد على الدقة والمهارة والذوق الرفيع، بالإضافة إلى قوة الملاحظة في جميع مراحل التصنيع. قديماً كانت الفتاة تحرص على أن يكون أغلب جهاز العرس من أواني المطبخ واحتياجات المنزل من النحاس الأصفر لكي تتباهى به أمام أهل الزوج، وكانت تحرص من فترة إلى أخرى على إحضار هذه الأواني إلى مبيض النحاس لكي يعيد طلاءها من الداخل وتلمعها من الخارج فتعود إلى حالتها الأولى. لكن كل هذا اختفى وانقرضت مهنة مبيض النحاس، وباتت ذكراه باقية فقط على ألسنة الجدات كذكرى من الزمن الجميل. لكن عم فخري لم يتعود قط على فقدان الأمل والتسليم للواقع مثل بقية المصريين، بل المثابرة والعمل الدؤوب. يقول عم فخري: المشغولات والأواني النحاسية فضلت صبرة قدام المشاكل، لكن عايز أقول إن التقدم وتغيير الأذواق دخل على البيوت. مثلا بنلاقي إن في بعض البيوت فيها ديكورات من النحاس، عشان كده إحنا بنقوم دلوقتي بتصنيع حتة النحاس اللي بتتفق مع أذواق الناس وتناسب البيت الحديث. اللي عايز أقوله في النهاية إن مشغولات النحاس بتدي للمكان فخامة وأناقة بتاعة زمان. هذه المهنة يتوارثها الصناع أبا عن جد، حيث يرون ويتربون على حبها ومعايشة صناعتها. وفي جميع الأوقات كانت اليد الماهرة في هذه الحرفة لها تقدير عال وذات سعر مرتفع لما تنتج. ولكن وكما يقولون كل وقت وله أذان، فاليوم الأسطوات الكبار حريصون على تدريب الشباب حتى لا تنقرض المهنة، فلدى الجيل السابق الخبرة والحرفة، بينما لدى الجيل الجديد المعرفة وروح الشباب التي يجب أن تعم المكان ليظل صامداً أمام الزمن. تركت مهنة النحاسين أثرها على أبنية الشوارع حولها، فعلى بعض خطوات من منتصف الشارع تقع مدرسة النحاسين التي سميت على اسم الشارع لشهرته. وتبرز مشكلة صناعة وحرفة النحاسين أنها ترتبط بمهنة أخرى اختفت، وهي مبيض النحاس الذي يقوم بطلاء الأواني من الداخل عندما تمر عليها فترة طويلة لتعود إلى حالتها الأولى. لكن أهم ما يعاني منه النحاسون مشكلة ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صنع التحف النحاسية، حيث يصل سعر طن الخام المستورد إلى 17,000 جنيه مصري بعد أن كان 13,000، ويصل سعره بعد التصنيع إلى 30,000 جنيه. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يجعل قطعة النحاس التي كانت تباع بسعر يتراوح ما بين 25 جنيه تصل اليوم إلى ما بين 200 و300 جنيه، وهو ما يقلل من فرص البيع في الأسواق، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة للمصريين. وحتى وقت قريب لم يعاني صناع النحاس من أزمة ارتفاع الخام المستورد بسبب اعتمادهم على النحاس القديم الذي كان يتم شراؤه من ربات البيوت، ولكن الآن يتم الاعتماد على النحاس المستورد. ومع اختفاء العاملين بتلك المهنة بدأ الإقبال يقل على شراء الأواني النحاسية، وأصبحت الأواني الفضية والألومنيوم والستانلس هي البديل. ويقول عم رزق: بدأنا نعتمد بشكل كبير على التحف النحاسية زي الأباجورة والأبريق والصينية، لكن ده طبعا ما بيكفيش لأننا كنا بنعتمد بشكل كبير على تصنيع أدوات المطبخ النحاسية. لكن معظم العاملين بمهنة النحاس غير متفائلين بحل مشكلاتهم، خاصة مع قلة الأيدي العاملة بسبب اختفاء توريث الصنعة وعدم إقبال الشباب، رغم أن من يتقن صناعة النحاس يكون أجره مرتفعا. طب أتعرف بيك برضه؟ خالد. خالد، أهم حرفة في الدقة على النحاس إيه؟ إيه المبادئ الأساسية اللي مفروض الصنايع يعرفها اللي بيدق على النحاس؟ لا، أولا هي تخصصات، في فرعوني وفي إسلامي. يعني تخصصنا إسلامي، فن إسلامي. فن الإسلامي بقى يعني أقيم بكتير وفي شغل كتير عن الشغل الفرعوني. بترسم الأول رسم على النحاس مثلا بالقلم وبعدين تمشي عليها بالأدوات؟ هي فيها الأول جزء هندسي، انت لازم تقسم القطع الاول بطريقه هندسيه بحيث ان تبقى كل الخانات قد بعضها. عن طريق مركز دايره، عن طريق حاجه اسمها تقسيط. بعد كده بتبتدي تبتكر انت الشكل. طيب لسه في بيبقى في طلبات على الدق من النحاس ده وكده؟ طبعا اليدوي معروف يعني ان هو الاجانب بالذات يعني اكتر حاجه بيحبوها الشغل اليدوي. حتى لو مكان قدامه شغل المكان ما غطاش على اليدوي، مش كده؟ مش في كل المهن، مش في كل المهن، اللي في حاجات معينه. الصيني مثلا شغل الصيني شغل المكان، وبيتعرف شغل المكان من اليدوي. طبعا حتى الاجانب نفسهم بقى. شكرا جزيلا. النحاسين يطالبون وزارة الثقافة بفتح ورش تقوم بتعليم تلك الحرفة وغيرها من الحرف اليدوية للأجيال الجديدة، حتى لا تندثر تلك الصناعات النادرة التي تلعب دورا مهما في جذب السياح. حتى وقت قريب لم يعاني صناع النحاس من أزمة ارتفاع الخام المستورد بسبب اعتمادهم على النحاس القديم الذي كان يتم شراؤه من ربات البيوت، ولكن الآن يتم الاعتماد على النحاس المستورد. ورغم هذه المشاكل فإن أصحاب ورش النحاس ما يزالون متمسكين بالأمل، خاصة في تصدير منتجاتهم من التحف والأنتيكات إلى الأسواق الأوروبية. ولا حديث في شارع النحاسين الآن إلا عن ورشة الحج سلطان الذي عقد مؤخرا صفقة مع بعض المستوردين بفرنسا واليونان لتصدير إنتاجه من التحف النحاسية. عم سلطان، حديث شارع النحاسين وربما أيضا مثارا للحسد، استطاع الحفاظ على جودة صنعته من خلال توريث مهنته لأبنائه، فرغم أنهم حصلوا على شهادات جامعية فإنهم يعملون بتلك المهنة، واستطاعوا ابتكار تصميمات جديدة ميزت ورشتهم وجعلتهم هدفا للمستوردين. بعد ورشة عم سلطان بخطوات قليلة نكون في منتصف حي النحاسين، حيث وقع سبيل محمد علي، وقد أنشئ كصدقة على روح الخديوي إسماعيل. واجهته تعد تحفة فنية بلا منازع، فهي مكونة من 4 أضلاع يغطي كل منها شباك من النحاس المنقوش بدقة وحرفية عالية. مع أنه لا يوجد اليوم في حي النحاسين عدد الورش التي كانت موجودة في الماضي، إلا أن هذا العدد القليل المتبقي صامد ضد غزو الزمن، وما زال يجود ويحسن في الصنعة حتى يظل محل إبهار الزائر المصري والأجنبي والعربي، ويبقى شارع النحاسين أجمل حكاية في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد وجيهان طلعت.